عام الشركة. نعم. أنا مع التلفون وقال هذا رئيس الاتحاد أمامي يرفض هذا الاقتراح كون هذا الاقتراح مجحف في حق العامل وهذه تعتبر إدانة ولغرض أنكم تتخلصوا من فيصل. نعم. كون أن فيصل رئيس نقابة احنا تفاهمنا معه وعطيناه الحلول قلنا لهم يا جماعة انتوا رجعوا فيصل وخلوا الباقة علينا. احنا مستعدين نجلس مع النقابة مستعدين نتفاوض على كل البنود مع ان احنا البنود كل اللي تفاوضنا عليها ما فيها بنود خارجة عن القانون. الناس واستغرب انا كمان اجلس اتفاوض على بنود اقرها القانون وهذا انا ما من طبعي اصلا كاتحاد اني اتفاوض على بنود اقرها القانون. يفترض على هذه البنود ان تطبق وحين الشركة ترفض تطبيقها يجب ان تخالف وتوضع تحت طالة القانون. طيب لماذا هذه الشركة بالتحديد نبهان يتم التعامل معها بهذا الوهان وبهذا الضعف؟ والله احنا عندنا مجموعة شركات في البلد يتم التعامل معها على هذا الاساس مش هذه الشركة الوحيدة. عندنا مجموعة شركات الشركات الدرجة الذهبية هذه عندنا هذا الاسلوب موجود يعني ما في داعي نحكي لانه هذا الكلام يطول شرحه ولكن نحن نقول كنا نريد نرسخ مفهوم الحوار. نريد نرسخ مفهوم الحوار حتى ينطلق الحوار بين النقابة يعني احنا ما نريد القضية فقط قضية يوم وساعة ومن ثم تبدأ مشكلة أخرى. احنا نريد انهم يقوموا يعني على كل القضايا بتوافق بينهم وبين النقابة. النقابة جعلت لان تتوافق مع الشركة وتساعد الشركة. هم طبعا صارحونا اسباب فيصل حسب ما وردوها على لسانهم ان فيصل اتى بمفتشين لقوى العاملة دخلهم في الشركة وقاموا بمخالفة الشركة وتغريمها ما يقل عن 30,000 أو 20,000 ريال عمان. طيب هذا جزء من عمل فيصل اول شيء كعمل رجل وطني رجل لابد ان يحافظ على بلده وعلى قوانين بلده ومن ثم في القرار الوزاري يجيز له ان هو يبلغ عن اي مخالفه موجوده داخل الشركه تضر بمصالح العمال او بمصالح البلد او بمصالح قوانين البلد. فايش الغلط في هذا الكلام؟ اما طبعا هذا الكلام اللي مزعل لهم ليش فيصل ياتي بمفتشين ويدخل معهم داخل الشركه يبلغهم عن المخالفات التي المخالفات هي في الأعمال السائبة. نعم. التي يعني ألقت القبض عليها وزارة القوى العامة لقسم التفتيش. نعم الآن أكثر من مخالفة يعني وقعت فيها هذه الشركة ومع هذا تتعنت ولا تملك وزارة القوى العاملة أدنى تصرف معها. القوى العاملة سوف تحيل الموضوع للمحكمة ولا يعني في نهاية الأمر إيش من القوانين اللي تملكها القوى العاملة؟ ولو كمان كنا نطالب إحنا في تغيير قوانين العاملة حتى تستطيع أنها توصل لإغلاق هذه الشركة أيضا أو أي شركة تتطاول على القوانين. يعني اليوم إذا إحنا نوصل لمرحلة نتحايل على شركة لا مش شركة بعد شركة رؤساء أموالها كلهم عمانيين للأسف أعضاء مجلس الإدارة اللي كنا إحنا نتوقع منهم أن يتفهموا هذا الوضع أمام الوافد لا حول لهم ولا قوة. يعني أمامنا الوكيل يطلب يقول بتعليمات من عضو مجلس الإدارة بعد ما اتصلت فيه يقول هذا الكلام إحنا ما يعنينا إحنا عندنا رئيس تنفيذي الأجنبي ننتظر رئيس التنفيذي يأتي من السفر ومن ثم نبلغكم بقرارنا. يأتون بقرار ملتوي نعيد فيصل من ناحية إنسانية ما أدري أنا الناحية الإنسانية اللي يتكلم عنها شو بالضبط كأنه فيصل يعني عنده راتب صدقة من عنده أو كأنه فيصل يشتغل في بلده ما فهم أنا الناحية الجوانب الإنسانية بالنسبة لوجهة نظرهم إيش هي بالضبط. نعم طيب أخي نبهان طيب أكيد بأن سيكون لنا كذا وقفات مع هذا الموضوع وإن ثمت انفراج أيضا برجاء التواصل وإيانا على الأقل أيضا نبلغ الأخوة ونبلغ أيضا المستمعين. شكرا جزيلا أخي نبهان البطاطس رئيس الاتحاد العام شكرا بارك الله فيك أحسن لك الله يا وطن. إن كانت حكومتنا لا تقدر أو لا تقدر على شركات والوافد يتحكم في أولاد بلدنا رسالة عبر تويتر لسعيد زهران. إذن الحديث يستمر وحلقة عامة مستمعين الأكارم على 244-2695 و244-2696 أو 93-622-222 عبر الواتساب ولكن بعد فاصل قصير.